من جميع الأقطار من خيراتها يرسلها إلى مكة لينعم أهلها بهذه الخيرات إكراما من الله جل وعلا لبيته ولمجاوريه. يأتيها رزقها رغدا يعني كثيرا وفيرا ميسرا تجلب إليهم خيرات العالم من كل مكان لا من جهة واحدة ولا منها فقط وإنما من جميع الجهات يأتي الرزق. فكفرت بأنعم الله كفرت جحدت وأنكرت نعمة الله جل وعلا. وأعظم نعمة أعطوها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ومن بينهم يعرفونه يعرفون نسبه يعرفون نشأته يعرفون صدقه وصلاحه واستقامته منذ نعومة أطفاله. كان يلقب عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين منذ عرف وهو لا يكذب منذ عرف وهو لا يخون فهو صادق وأمين عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الصادق الأمين يتعامل بالصدق دائما وأبدا مع الخلق فلا يليق به أن يكذب على الخالق جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. لو جاءهم من بعيد لاحتمل الصدق والكذب ما يعرفونه فيكون منه على حذر لكنه نشأ منهم ومن بينهم ولم يقل ما قال عن الله إلا بعدما بلغ 40 سنة انتهى العقل والإدراك والحكمة صلوات الله وسلامه عليه. فليس صغيرا يستكثر منه أن يقول ذلك ولا كبيرا يقال مخرفا ونسي. نعم الله جل وعلا عليهم عظيمة بهذه الخيرات وأكملها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأجدر بهم والأحرى أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمه ويشكروه على ذلك ويسارعوا في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا أولى الناس بالمتابعة والنصرة والتأييد لأن عزه عز لهم وظهوره ظهور لهم وعلو شأنه علو شأن لهم. فالخير لهم بمتابعته صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده لكنهم قابلوا ذلك بالعكس جحدوا نعمة الله وآذوا رسول الله وكذبوه وطردوه من بلاده التي نشأ فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأنعم جمع نعمة كفرت بأنعم الله فلم تكن نعمة واحدة وإنما نعم عظيمة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أبدل النعمتين العظيمتين السابقتين بضدهما ف فأذاقها الله لباس الجوع مقابل الرغد، رغد العيش، والخوف مقابل الأمن والإطمئنان. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جعل الله جل وعلا الجوع والخوف بمثابة اللباس الذي عم البدن، وذلك أن الجوع والخوف يظهر أثره على عموم البدن بسحابة الجسم ونحالته وضعفه وظهور المهانة عليه والذلة، فكأنه لباس من رأسه إلى قدميه. والجوع إذا أصاب المرء أتعب عموم بدنه، ولم يكن الإتعاب من الجوع للأمعاء والمعدة فقط، وإنما لعموم البدن، فكأن الجوع لباس لبسوه والخوف لباس لبسوه، وهما بليتان عظيمتان مقابل نعمتين عظيمتين أعطوهما، نعمة عظيمة نعمة الرغد، وتكتمل بالإطمئنان والأمن. فلو أرغد المرء بدون اطمئنان لأصبح خائفا منزعجا لا يرتاح لما هو فيه من النعمة، فوفر الله جل وعلا لهما هاتين النعمتين. فلما كفرت هذه القرية بأنعم الله سلبها النعمتين وأبدلها بضدهما. جوع وخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. ما ظلمهم الله جل وعلا شيئا، ولكنهم ظلموا أنفسهم بصنيعهم السيء. دعوا إلى كلمة التوحيد فأبوا، واستنكروا ذلك أيما استنكار، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن ينفع إلا الله وحده لا شريك له، وهل تنفع الآلهة أصنام أشجار وأحجار جمادات عجينة من البر أو عجينة من التمر يعبدها المرء فإذا جاع أكلها؟ أين العقول؟ ميت لا ينفع ولا يضر ولا يدري من حوله، يسأل ويدعى ويتضرع إليه ويطاف بقبره، أين العقول؟ يترك المرء عبادة ربه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، الذي يتلطف مع عباده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذا كان أظلم الظلم هو دعوة غير الله، لأن الدعاء لله وحده لا شريك له، فإذا صرفه المرء لغيره فقد اتصف بأظلم الظلم وأبشعه، يصرف حق الله لغيره. صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأبشع منه وأشد صرف حق الله جل وعلا لغيره ممن لا ينفع ولا يضر. ولا يسمع ولا يرى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم السيء. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لعباده ليتدبروا ويتأملوا ويستعينوا بنعم الله جل وعلا على عبادته وطاعته، وإلا فالله جل وعلا بالمرصاد يمهل ولا يهمل، والشواهد على هذا كثيرة جدا. ينعم الله جل وعلا على أهل البلاد بنعم عظيمة، بخيرات جزيلة، رغد وأمن واستقرار وتوفر المعيشة، ثم ينهمك أهلها في المعاصي، فيمهلهم الله جل وعلا لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون، لعلهم يسمعون لدعوة الحق، لعلهم يستجيبون لعقلائهم. فإذا لم يستجيبوا ولم يرعوا أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، جعل بأسهم بينهم، ثارت الحروب بينهم، صار الخوف والوجل، صار المرء يخشى إذا تكلم من ابنه، من زوجته تتجسس عليه، تنقل كلامه. المرء يخاف من أخيه لا يطمئن إليه. المدافع والقنابل بين يديه ومن خلفه، الخوف والرعب، ما سبب ذلك؟ هو معصية الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير ما بقوم من الأمن والاستقرار والرخاء وطمأنينة العيش إلا إذا غيروا، إذا غيروا أقبلوا على المعاصي وتركوا طاعة الله غير الله عليهم. لا يغير ما بقوم إذا كانوا على معاصي وفجور وإعراض عن الله، لا يغير الله ما بهم من الشقاء والبؤس ونكد العيش إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة والندم. والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه، والعبر كثيرة والمواعظ زاجرة، ومن حولنا وعن يميننا وعن شمالها، فالله الله في طاعة الله جل وعلا، والحذر من معصيته، والحذر كل الحذر من استعمال نعمة الله جل وعلا في معصيته، والحذر من كفر النعمة والاستهانة بها واحتقارها، والحذر من التثاقل عن طاعة الله جل وعلا. فإذا استمر العباد في طاعتهم لله جل وعلا استمر الخير لهم والنعم متوفرة، وإذا أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا سلبها تعالى، يسلب نعمه ويصرفها إلى من يستحقها من عباده. والنعم تدوم بالشكر وتنفر بالكفر، والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر يكون للكفر الأكبر الذي هو عبادة غير الله، ويكون بكفر النعمة فيسلبها الله جل وعلا وإن لم يكفر عبده به إذا كفر نعمته. فليس المقصود بهذا المثل مكة وحدها في ذلك الوقت حينما كفرت بنعمة الله فسلط الله عليهم الجوع والخوف. الجوع بأن أكلوا الشعر والصوف والوبر المغموس بالدم من الجوع والعياذ بالله، وأكلوا العظام. والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيوشه وسراياه، كانوا غير مطمئنين وغير آمنين، لأنهم عرفوا أن الله أعز رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعل الخوف والذلة والصغار على من خالف أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من الزمان فهو مرعوب خائف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وأبدل الله جل وعلا المؤمنين عما كانوا فيه من الخوف من الكفار بأن جعل لهم الأمن والاستقرار والطمأنينة في دار الهجرة في المدينة، وأبدلهم بالجوع الذي أصابهم في مكة برغد العيش والخيرات والغنائم التي أحلها لهم ولم يحلها لمن قبلهم. والله جل وعلا ناصر أولياءه، خاذل أعداءه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم الله جل وعلا في الدنيا وينصرهم يوم القيامة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. من هذه النعم التي جعلت بين أيديهم بأن أرسل الله جل وعلا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يعرفونه فكذبوه. لو كان من غيرهم وكذبوه لربما كان لهم شيء من العذر حتى يطمئنوا إليه ويعرفوا حاله، لكنه منهم يأمنونه ويصدقونه ولم يجربوا عليه كذبا ولا خيانة. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة ممكن أن يتصف بها مخلوق: الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعطف والرحمة وغير ذلك من صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق. ولقد جاءهم رسول منهم، ولعل التنكير هنا للتعظيم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، رسول منهم فكذبوه، رتب على مجيئه وكونه منهم أن كذبوه ولم يقبلوا منه، وكان المفروض أن يسارعوا إلى تصديقه والاستجابة، فأخذهم العذاب، سلط الله عليهم العذاب، عذاب الدنيا بالجوع والخوف والقتل يوم بدر والهزيمة في المعارك، وهم ظالمون. والحال أنهم ظالمون وليسوا مظلومين، بل هم حينما عذبهم الله جل وعلا في الدنيا هم ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم إياهم عن طاعة الله، لأن الكبراء منهم يكون مبتدا وخبر والجملة حال. حينما جاءهم العذاب فليسوا مظلومين وإنما هم ظالمون، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم عن طاعة الله، وهذا مآل كل من أعرض عن طاعة الله جل وعلا ووقف في سبيل الدعوة إلى الله، فإن الله جل وعلا يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وقد يمهله في الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الظالم لا يفلت من يد الله جل وعلا، فطبيعة المخلوق أنه يسارع يحاول السرعة في الانتقام من أجل أن لا يفلت منه عدوه، وأما الله جل وعلا فهو لا يفلت من قبضته أحد، يمهل. تأمل، المخلوق إذا أحب الانتقام أحب المسارعة لئلا يفلت من يده لأنه يفوته، وأما الله جل وعلا فهو لا يفوته شيء ولا يفلت أحد من قبضته، الخلق بين يديه يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا، لا يعجزونه، لا يستطيعون الهروب عنه لا في السماء ولا في الأرض، بين يديه دائما وأبدا. كثير منا يستبطئ العذاب ونزوله على الظالمين المعتدين المؤذين لعباد الله جل وعلا، وهذه طبيعة ابن آدم، لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، لا يعجل بالعقوبة لحكم عظيمة، إن كان قد أراد الله له الهداية فلعله أن يرجع ويتوب ويندم فيتوب الله جل وعلا عليه، وإن لم يرد الله له الهداية فيمهله لحكمة ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالحذر الحذر من الوقوع في معصية الله، الحذر الحذر من استبطاء العذاب، والأمن من مكر الله، فيكون المؤمن على حذر دائما وأبدا، ويدعو الله جل وعلا يسأله الثبات والاستقامة على الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولاحظت هذا منه عائشة رضي الله عنها فقالت: أو تخشى يا رسول الله، خليل الله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه يشرع لأمته؟ قال: يا عائشة، أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ ويسأل العبد ربه النجاة من الفتن ومن مضلات الفتن، وأن يقع في الظلم أو يصدر منه شيء من ذلك، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يلح على الله جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا قريب من عباده يحب أن يلح عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يأمر عباده بدعائه والتضرع إليه وسؤاله والالتجاء إليه، ويستجيب لعبده ما لم ييأس، فإذا يأس والعياذ بالله حرم الإجابة. واليأس كأن يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإجابة الله جل وعلا لعباده إما أن يعجل لهم ما دعوا به، وإما أن يدفع عنهم من السوء أفضل مما دعوا به، وإما أن يدخر لهم في الدار الآخرة ما هو خير لهم مما دعوا به. قال الصحابة رضوان الله عليهم إذا نكثر، قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر. كلما أكثرت في الدعاء أكثر الله عليك الإجابة والعطاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.